متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل إلى مخالفتهم، هذا ما يسمى بالإجماع القطعي الذي تكون مخالفته كفرا، وهذا قليل جدا يتعلق بما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذا مجمع عليه قطعا، فلو أنكره منكر فإنه يكفر. والإجماع الظني إنكاره ليس كفرا ولكن لا تحل مخالفته ويجب العمل به، لأنه لا يعلم قول خلافه فلا يجوز هجره وتركه. نعم. قال ولو بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، الإجماع لا بد له من مستند، ولا بد أن يكون المستند دليلا شرعيا معتبرا. فلا يكون الإجماع عن إلهام، ولا يكون الإجماع عن رؤى، وإنما يكون الإجماع على دليل معتبر من الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك لاحظوا أن الشيخ قال إلى دلالة ولم يقل إلى دليل من الكتاب والسنة، قال إلى دلالة ليشمل الأدلة الشرعية كلها، لأن الأدلة الشرعية كلها إما دليل من الكتاب والسنة أو دليل دل عليه الكتاب والسنة كالقياس مثلا، فقال دلالة ليشمل الأدلة الشرعية. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من غير دليل. لماذا؟ لأن القول بحكم من غير دليل ضلالة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. إذن نحن نجزم أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل، ولكن الإجماع أغنانا عن طلب الدليل، فلا نحتاج أن نقول ما دليل الإجماع إذا ثبت الإجماع، ولكن نعلم أنه كان عن دليل، ثم أغنانا الإجماع عن طلب هذا الدليل، فإن الإجماع دل على أنه كان عن دليل. وأقول الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها، الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها ويعرف دليلها، لكن لا يلزم للاستدلال بالإجماع أن نعرف دليله، فالإجماع أغنانا عن معرفة الدليل.